أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. ما زلنا في قضية القدر، ادخل مباشرة في الموضوع. أنا آمركم أن تقولوا الحمد لله. أيها الإخوة، لماذا قلتم الحمد لله؟ لأنك أمرتنا. طيب ماشي، عليه. أنا كثيرا ما أقول الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الهداية لمنهج الحق في الإسلام. دي نقطة مهمة جدا. يعني أنا بقول الحمد لله أن الواحد مننا ما طلعش شيعي، ولا طلع صوفي، ولا طلع مش عارف ايه من هذه الافكار الضاله. الحمد لله. ليه؟ لان سبحان الله العظيم، البصيري رغم ان البورده بتاعته مليانه او فيها لخبطه، الا انه بيقول ايه، لم يمتحن بما تعي العقول به. المنهج السلفي منهج واضح مريح، مفيش الغاز. عشان كده يعني ما تعرفش مني، كثيرا ما يكره الانسان في بعض المسائل الفقهيه اللف والدوران. لما نيجي نتكلم على نجاسه الخمر يعني مثلا، يعني وربنا سبحانه وتعالى قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس، لسه خلاص نجس. فيجي حد يقول عايز يثبت ان الخمره مش نجسه، يقول لك اصل الرسول لما حرمت الخمر اراقوها فاغرقت طرق المدينه، يبقى لو كان كده كانت الناس مش هتعرف تمشي لانها نجسه. ايه ما كانش يعني، مش ده الدليل، مش ده الدليل. عشان كده زمان المنهج السلفي منهج حر من عقول الناس، ملتزم بالنصوص، ملتزم بقال الله وقال الرسول، ملتزم بفهم الصحابه، ملتزم باصول. هي دي زبط. المنهج ده مريح، مش قاعد افكر وانا عايز اخرج الخمر نكس نكس، هيزعلني في ايه يعني، هيضرني في ايه، طالما انا مستسلم. الشاهد مش قصدي الخمر، قصدي بالقدر. اعتقادك ان القدر زي ما عبد الله بن عمر لما جوله قالوا له ان عندنا قوما يتقفرون العلم ويعبدون الله يقولون أن الأمر أنف ولا قدر، قال إذا رأيتموهم فأبلغوهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء. حدثني أبي أن رسول الله الحديث يؤمن بالقدر خيره وشره. خلصة المسألة عندي. المناقشات والجدل والتطويل في المسألة يعني ينبغي ألا يكون هم الإخوة، هم الشباب. قد يصح هذا الأمر لأفراد من العلماء يناظرون به أهل الباطل، لكن ما تعممش المسألة إن يبقى كل الشباب يتكلموا فسلت القدر القدر القدر القدر، وتناقش على جميع الأصعدة والمستويات، يتناقش في أشرطة وتؤلف فيها كتب وتعطى فيها دروس. ليه؟ ليه؟ إذا طرأت عليه شبهة يجاب عنها ببساطة، لأن الأصل فيه إنه مستسلم. ما طرقش الشبهة خلاص، خليه على سلامة العقيدة، على الفطرة من الأول، وانتهت القضية. والمطلوب مننا حماية شبابنا من الشبهات دي، مش عرض الشبهات عليهم. لأن كثيرا ما تعرض الشبهة على المنبر ويطلع الرد ضعيف، فيطلع الولد بالشبهة ولم يفهم الرد. كثير بيحصل كده، كثير بيحصل انك تلقي الشبهة على المنبر. وده اللي بنقول للشباب اللي بيخطبوا الجمعة في أصول الفقه الدعوي، إنك يا ابني وإنت بتخطب الجمعة بتكلم الناس دول في إيه؟ إيه اللي هم محتاجينه؟ محتاجينه غباء الأسعار وقلة الفلوس وطغيان النسوان يكلمه في المسألة دي. مش طالع تكلمه في مسألة علمية نظرية مطلقة وتلقي الشبهات. حصل كده ان يلقي الشبهة وصاحبنا سمع الشبهة ونام ما سمعش الرد عليها فخرج بالشبهة. الشاهد قولوا الحمد لله، الحمد لله على هذا المنهج، منهج السلفي. راح قال الله وقال الرسول زي ما قلت لكم قبل كده، لو ربنا شفت على يوم القيامة قال لي عبدي لماذا أثبتت أن لي يدا وقدما ووجها، أقول يا رب لأنك قلت كذا، قلت يد الله فأبقى أيديهم فلو قلت لك كيف. قال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يضع الجبار فيها قدمه فأثبت لي القدم لأن النبي أكد. ليه أثبت أن أنا أنزل وأهرول؟ لأن النبي قال كده، ينزل ربه نبيك قال كده، وخلصت المسألة. أنا بريء قدام ربنا، النبي قال كده. لكن لو ربنا قال لواحد أنت ليه نفيت عني اليد؟ أنا بقول يد الله في القرآن في كلامي، أنت ليه قلت لا؟ يقول يا رب عشان أنت ما ينفعش يبقى لي كده. فالجواب تقول له إيه؟ يقول أنت أعلم بي مني، أنا قلت الله نبي قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، نبي قال كده، أنت ليه قلت تنزل رحمته؟ ليه نفيت عني النزول؟ يا رب ما ينفعش أنك أنت تنزل، أنت أعلم من نبي. هو ده بقولك ميزة المنهج السلفي، إن أنا بسلم لله ثم للرسول، تسليم. فما بتألفش، ماشي صح فطلع بريء. اما اللي مدخل دماغه في كل حاجه ده اشكاله. وقفنا في مساله القدر المره اللي فاتت عند قول الشيخ عليه رحمه الله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. طب نشوف على يهدي ويضل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ما تاخدش يهدي من يشاء ويضل من يشاء يبقى ربنا اضلني كده مجرد، ولكن ان ربك حكيم ايه عليم، حكيم ايه عليم، فهو حكيم في علمه عليم في حكمته، حكيم يضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى، يضع الشيء في موضعه جل جلاله. فلما اضل فلان يضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا لأنه يستاهل، هو كده ده وضعه ده الصح فيه. ويهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، يبقى إن شاء تفضل وأعطى وإن شاء عدل وفضله يسلك عدلا جل جلاله. كتب الله في كتاب يوم خلق الخلق فهو عنده فوق العرش أن رحمتي تسبق غضبي وأن عفوي يسبق مؤاخذتي سبحانه وتعالى. يبقى اللي ضل عومل بالعدل واللي هدي عومل بالفضل، اللهم عاملنا بالفضل. قال وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. يبقى كل الخلق دول بين حاجتين، اهل فضل واهل ايه عدل. قوم حكم الله فيهم بالعدل يستاهلوا كذا يلا، وقوم اجتباهم الله وعاملهم بالفضل. فانهم كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فمن هداه الى الايمان فبفضله وله الحمد ومن أضله فبعدله وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى مزيد إيضاح إن شاء الله عز وجل. قال وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، يا سلام لو تحفظ شويه الجمل دول على بعضهم. اجيبهم الاول ثاني، يجيبهم الاول ثاني. اولهم ايه؟ خلق الخلق بعلمه وقدر لهم اقداره وضرب لهم اجاله ولم يخف عليه شيء قبل ان يخلقه وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم وامرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. سبحان الله. أنا بقول يعني الكلام ده يمثل لحمة العقيدة. لما حفظوا لأولادي ويفضلوا يقولوا ويسمعوا ليل ونهار يخترب لحمهم ودمهم ويبقى معتقد راسخ ما يتحركوش منه وما يضيعوش بعيد عنه وما تدخلش عليهم الشبهات. كلام سهل، كلهم يتقلبون في مشيئته. سبحان الله العظيم. لما تبصلها بقى من زاوية الاعتراف بنعمة والاعتراف بالفضل، انك قاعد هنا بتسمع قال الله قال رسول الله، بتصلي تذكر الله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، تسمع القرآن، وواحد تاني في نفس اللحظات دي في نفس الساعة دي قاعد في خمارة بيشرب خمرة ويسمع مزيكا وبيزني، انت هنا وهو هناك وانتوا الاثنين بمشيئة الله. احمد ربنا بقى. لو هتفكر ان انت اللي جيت هنا برجليك ودماغك هي اللي ضلتك ودماغه هي اللي ضلته، لا، دي من نعم ربنا فضل. ولو عاملك بالعجز كنت ايه؟ كنت اهلك. لو عاملك بالعجز اللي انت تستاهله بناء على ماضيك معاه سبحانه وتعالى كرمك هناك. مش الحسن بيقول كده؟ هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه العصمة. كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. بين فضله، لما تبص على الناس سبحان الله، أو ده من فضل الله، والتالي سبحان الله عدل ربنا فيه، عمل بالعدل. وبعدين يقول لك ايه؟ وهو متعال عن الأضداد والأنداد، الضد المخالف والند المماثل. فهو سبحانه لا معارض له ولا مثل له، محدش يقدر. زي ما قلت لك كده في مسألة الوسيلة، في مسألة التوسل أو مسألة الشفاعة، لو ظننت إن في حد في شيء يقدر يأثر ويغير حكم ربنا أو مراد ربنا تخلص في جهنم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا؟ مين ذا؟ مين ذا اللي يقدر يشفع عند ربنا إلا بإذنه؟ إذنه هو ده اعتقادك. عشان كده بعد ما قال لك يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، أراد المؤلف لما الطهاوي عليه رحمة الله أن يقول لك وأن ما حدش يقدر يأثر على مشيئة الله ولا يغيرها ولا يعدل فيها، ولا حد له عند ربنا كلمة إلا بإذنه ومشيئته ورضاه، ولا أحب أحبابه إليه، لا النبي محمد ولا الخليل إبراهيم ولا آدم عليه السلام ولا حد أبدا فضلا عمن سواهم. واحد أحد فرد صمد حكم ملك جل جلاله. فقال لك إيه؟ وهو متعال عن الأضداد والأنداد، الضد المخالف والند المماثل. فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا مثيل له، كما قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. يشير الشيخ بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله. مين اللي يخلق ومين اللي يعمل؟ يخلق يا عم، حدش بيخلق إلا الله ولا يقدر إلا الله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، كن فيكون، انتهى، خلصت، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. إذا حكم فلا يعقب على حكمه أحد، يعقب عليه يعني يغير فيه بعده بعد صدور الحكم. قال الشيخ أي لا يرد قضاء الله راد، ولا يعقب أي لا يؤخر حكمه مؤخر، ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله الواحد القهار. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. في الآية الأخرى وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء. لذلك لما نؤمن بالقدر يبقى لازم، سبحان الله العظيم، الرجل ده الإمام الصحابي عليه رحمة الله موفق في سرد هذه العقيدة بعد ما قال لك يهدي من يشاء ويعصم ويعادي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله، قال لك وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. بعدين عشان تبقى فاهم، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، إجمالا بقى، آمنا بكل ده وأيقنا أن كلا من عنده. آمنا بكل اللي احنا قلناه ده، مؤمنين به وعلى يقين ان اللي اهتدى من عند ربنا واللي ضل من عند ربنا جل جلاله. اما الايمان فسيأتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى. والايقان الاستقرار من قر الماء في الحوض اذا استقر، والتنوين في كلا بدل الاضافة، اي كل كائن محدث من عند الله، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله. هندخل بقى في مرحلة ثانية حلوة عن سيدنا النبي، في عقيدتك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ يقول إيه؟ وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، ورسوله المرتضى صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، وأن القرآن كلام الله. ثاني عقيدتك في سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى، وبالنور والضياء. ثم ننتقل العقيدة في القرآن وأن القرآن كلام الله. ارجع لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأن محمدا ما تصلي عليه. تقول لي واحنا هنصلي عليه في العقيدة كمان؟ ده من العقيدة انك تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأن محمدا صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. عبده الايه؟ المصطفى. اثنين. ونبيه ايه؟ المجتبى. ثلاثة. ورسوله المرتضى. يبقى المصطفى والمجتبى والمرتضى. الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقاربة المعنى. واعلم ان كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. قال سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. فلذلك هناك كثير من الآيات تشير إلى شرف النبي بصلي عليه صلى الله عليه وسلم إلى أنه عبد. الشيخنا بيقول في الشرح ذكر الله نبيه محمدا صلى عليه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده. سبحان الذي أسرى بإيه؟ عبده. وقال تعالى في مقام الدعوة، الدعوة إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال تعالى في تنزيل القرآن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. وإن محمدا بكسر الهمزة عطفا على قوله إن الله واحد لا شريك له. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له وإن محمدا عبده المصطفى، لأن الكل معمول القول، يعني قوله نقول في توحيد الله هذا. والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بمعجزات، لكن كثيرا منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصول، لكن الدليل غير محصول في المعجزات. فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتمس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين. جملة مهمة دي، لا يدعي النبوة إلا أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتمس أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين إلا على أجهل الجاهلين. الرجل الأعرابي لما دخل بص على النبي كده ما صلي عليه، والناس مجتمعين حول النبي والنبي قاعد ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، وقف كده بص على وجه النبي بس، قال أشهد أن هذا ليس بوجه كذاب بمجرد النظر. عشان كده قلت في مجموعة المحاضرات كيف رب النبي وأصحابه صلي عليه صلى الله عليه وسلم، إن أهم ما في شخصية النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم إنه يتحب. سهل يتحب، مجرد تبصه تحبه، تخلطه تحبه، تسمع عنه تحبه، تعرف شيء منه تحبه صلى الله عليه وسلم. دلوقتي لما تقرأ عن النبي كده يتحب. لذلك ما تتعجبش ان من اكثر الكفار المؤلفين دولك اللي كتبوا كتب يعجب جدا بالنبي ويحبه ويبقى كافر ويظل على كفره بس معجب بالنبي. شخصية تتحب وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى مش المعجزات بس اللي يستدل بها على نبوة الانبياء، الدليل غير محصور في المعجزات، بل قرائن أحوالها تعرب عنهما وتعرف بهما. والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوة النبوة، فكيف بدعوة النبوة؟ يعني لما يجي واحد يكلمني كده أنا ابني لما بيجي يتكلم معايا أوصله كده أبقى عارف هو بيكذب ولا لا بمجرد النص. فما بالك بقى لما يجي واحد يقول لك أنا نبي؟ سبحان الله العظيم، مش عارف في ينفع القصة دي ولا تنفعش. لكن جاني واحد في المسجد بيقول لي انا سمعت الشريط بتاعك بتاع المهدي المنتظر. قلت له اه. قال له انت بتقول يعني ان. قلت له اه انت بقى المهدي المنتظر. قال لي ايوه انا المهدي المنتظر. قبل ما يقول حاجه انا عارف انه هيقول لي انا هو شكله هيقول انت المهدي المنتظر. اه قلت له المهدي المنتظر بيروحش بيوت الناس يعني اقعد والناس هتجيلك لو كنت المهدي المنتظر. هي باين بتبان. الكذاب بيبان والصادق بيبان واللي بيفتري بيبان واللي بيمثل بيبان. بتبان الحقائق بتبان تخفاش. هنرفع الجاهل اللي ما بيفهمش المغفل اللي مش واخد باله سبحان الله العظيم. فدرس الحقيقه تقول ايه؟ لا تستطيع امراه ان تخدع رجلا الا بمساعده منه. لا يمكن ان امراه تخدع راجل مستحيل الا اذا كان هو عايز يخدع له مزاج انها تخدع. هو فرحان انه بيتخدع مبسوط بكده متكيف. انا عايز اعمم دلوقتي بقى جاني في بالي الان اعمم المساله. لا يستطيع احد ان يخدع احدا الا بمساعدته بمزاج. لكن الحقيقه واضحه وكتير في زماننا بحس عارف يقول ايه ولا ايه على الزمن ده. زمن عجب محدش يتخدع الا مزاج. الزمن ده في ناس له مزاج انه يتخدع. هو بيحب كده ما بيحبش الحقيقه بيحب الخداع. عشان كده يعجبه جدا الناس تقول عليه كذا وكذا وتضحك عليه وتخدعه وتاخد فلوسه. يعني يعجبه جدا ان حد ياخد فلوسه بالخداع وما ياخدهاش عدل. يعني لما تيجي مرات تقول له هات 100 جنيه لا مفيش تضحك عليه تقول له ده البتاع وقع واتكسر وعايزين نجيبه وجبنا واحد وصلحه ودفعنا 100 جنيه وهو عارف انه ما حصلش وما اتدفعش ويدفع 100 جنيه. طب ما اقبلها عدل احسن. زمن العوج. انا بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.